هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم ينادى بفلان بن فلان فلان العاصي الفاجر فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا. النتيجة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. همم تقدم إلى كل مكروه شفاء، إلى كل منفوس شفاء، إلى كل حزين شفاء. يسر مؤسسة همم أن تقدم لكم ضمن سلسلة قراءات الشريط السابع عشر شفاء بصوت القارئ الشيخ محمد بن إبراهيم الحيدان. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.